حدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول فطلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. هكذا يأتي مالك في آخر هذه المشاوير الطويلة عن شهاب ولا عن غيره بأنه يقول الرجل يطلق زوجته ثلاثا يعني طلاقا نهائيا أنها ترث. إذن الرجعية متفق عليها والبائن مختلف فيها على ما قدمنا، ومالك يؤيد هذا بالإطلاق. إذا طلقها ثلاث ترث، ما قالش في عدة خارج عدة، زوجت ما زوجت، لا على الإطلاق.